وَأُولَٰئِكَ جَعَلْنَا السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. إياك نعبد وإياك نستعين السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك. Thank you.